وهذه المواضيع اللي نحط فيها ألحاننا ونحط فيها طاقاتنا كلها ونسخر أوقاتنا لها. تغيب الشيخ مشاري عن جمهورك فترة طويلة وترجع تفاجئهم، يعني حضورك في شهر رمضان المبارك الماضي كان حضور مختلف، هالمرة بأبعاد عالمية وبرسالة يعني فعلا إنسانية، وتتكلم عن نبل هذا الدين الحنيف، لكن مش فقط باللغة العربية إنما بلغات أخرى. وأعتقد الجمهور كل يعني استمتع وتابع نشيدة زين الشهور، سمعتوها ولا لا؟ يعني جاهزين الجماعة، حدثنا عن تجربة هذه الشيخ. والله نشيدة زين يعني موضوع التنفيذ هذا اللي ممكن نقول يعني الكلام الأصلي يعني كان باللغة العربية، والموضوع وفكرته كانت الموضوع كان باللغة العربية، ف يعني حبينا يعني نشارك في مثل هذا الموسم اللي هو رمضان بشيء يليق فيه. يعني أنا من زمان ما يعني ما قدمت شيء خاص برمضان كأنشودة يعني، فكنت مدخر لوقت يعني أكون أنا جاهز لهذا الموسم، وفعلا يعني يتني الفرصة من شركة زين الله يعطيهم ألف عافية، اتصلوا فيني وقالوا يعني شنو عندك فكرة يعني حق رمضان؟ فقلت لهم نشيدة عن رمضان لكن بمضمون السلام، ولأن يعني احنا اليوم محتاجين نعرف الناس بديننا ويعني مضمون هذا الدين. فقالوا شنو تحتاج؟ فقلت لهم يعني مثل هذا العمل لازم يعني يكون ككلام ولحن من السهل الممتنع اللي يصل إلى جميع الناس، يعني ما يكون الكلام في تعقيد ولا يكون اللحن في تعقيد. وعلى طول يعني كلمت الدكتور عبد المحسن الطبطبائي كاتب الكلمات باللغة العربية، وكلمت الملحن أحمد الهرمي، ويعني حتى الدكتور عبد المحسن يمكن كتب الكلمات مرتين ثلاث لحرصه واهتمامه، لأنه بيطلع شيء يعني كواليتي وحلو. فقالوا يعني جاهد يعني شنو تحتاج؟ قلت أنا بسجل الباك جراوند اللي هو الخلفيات يعني ردود الكورال والباك جراوند اللي يعني مفروش من أول النشيدة إلى آخرها، بسجله لايف في لندن مع فرقة يعني بروفيشنال يعني ما تعبونه، يعني سجلوا تقريبا. هذه محطة مهمة تكلمنا عنها الشيخ، لأن أنت تقول مثلا يعني بعض المصطلحات اللي يمكن تكون صعبة على بعض الجمهور، فحدثنا الفرقة. لا جمهورنا راقي يعرف كل الكلمات هذه، تعرفون فوكل وكورال وما شاء الله عليكم، بس ما يمنع. لا أنا تحرش فيك عادي. تشرح أن هي كانت فرقة موجودة. نعم في فرقة كورال، وكان لهم قائد ولهم مايسترو يقود العمل هذا، القائد كان شيء إداري يعني، لكن يعني مهمة المايسترو تسجيلهم ويعني قيادة اللحن هذا والتوزيع، وسجلوا تقريبا ما طولوا يعني، مع أن العمل ضخم وايد وخذ منه جهد كبير يعني، مع أن انعرض بشهر بس، لكن سجلوا بساعتين. أنا أذكر كانوا يسجلون رد ويطالعون الساعة، يسجلون رد ويطالعون الساعة عشان يحسبون متى موعد البريك، خذوا بريك وردوا مرة ثانية وخلصوا بساعتين مثل ما قالوا لنا. يعني أتمنى العرب يوم الأيام يسعد مواعيد بهالأسلوب إن شاء الله الشيخ. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب الشيخ، يعني لما تروح تتعاون مع مثلا مختصين في لندن تسجل مثلا، وترجع وتنشد بالفرنسي وبالإنجليزي، كثير من الناس استغرب أو يبغى يعرف شو الأهداف اللي كان الشيخ مشاري يقصدها من. طبعا قبل أروح لندن اتخذت القرار هذا، خذيت يعني واحد من ربع قلت له أبي نترجم الكلام إلى الإنجليزي مرحلة وترجم الكلام، بعدين طمعنا كلمت نفس الشيء مدرس أو دكتور في اللغة الفرنسية وترجم نفس الكلام، لكن ترجمة مو ترجمة حرفية، المعنى والمضمون اللي احنا نبي نوصل له. ف يعني اتصلت على زين قلت لهم في مفاجأة، احنا نبي نترجم الكلام بما يتماشى مع سياستكم اللي هي يعني المحلية ثم العربية ثم العالمية اللي تبحث عنها زين. وأعتقد يعني زين يعني معدي المراحل هذه. أنا أذكر لما شغلنا خدمة الـ MMS بال2005 تقريبا أو قبل بعد، كانت شركة زين MTC وقتها هي أول شركة عربية تشغل الخدمة هذه، وكانت الحمد لله يعني أول خدمة إسلامية يعني كنا ننزل فيها خدمة العفاسي. وكان قبلهم شركة زين، كان قبلهم ثلاث شركات أوروبية ما حد سبقهم لمثل هذه التقنية. يعني شيخ الحديث عن تصوير النشيدة هذه يتطلب وقت، لكن بعد الجمهور لحق يبغى يسمع نشيدك طبعا. بس قبل ان تروح ونستمتع ونعيش مع ابداعك الشيخ، من الخدمة اللي ذكرتها هناك بعض المقاطع اللي بعد ودنا الجمهور العام يسمعها ويعمل الخير والفائدة فيها، كثير ألحان جميلة وكلمات عذبة. هو المقاطع الخدمة يعني طبيعتها أدون من دقيقتين، فتكون مختصرة ومركزة و